الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا. أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، ففي قصص من سبقنا من الأمم عبرة ومزدجر، إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين، وإن ربك لهو العزيز الرحيم. يسمع الناس بالفتن وخطرها وسوء عاقبتها، لكن كما قيل بالمثال يتضح المقال. من الفتن التي هزت الأمة الإسلامية وكادت تصيح بالخلافة زمن بني أمية فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وكان ابتداؤها سنة 81 على الحافظ بن كثير. وكان سبب هذه الفتنة أن ابن الأشعث كان الحجاج يقبضه، وكان هو يفهم ذلك ويضمر لابن الحجاج السوء وزوال الملك عنه. ثم إن الحجاج بن نائب الخليفة عبد الملك بن مروان على العراق جهز جيشا من البصرة والكوفة وغيرهما لقتال رتبيل الكافر ملك الترك الذي آذى أهل الإسلام وقتل فئاما منهم. وأمر الحجاج على ذلك الجيش ابن الأشعث مع أنه كان يصيبه كما تقدم، حتى إنه كان يقول: ما رأيته قط إلا هممت بقتله. ودخل ابن الأشعث يوما على الحجاج وعنده عامر الشعبي، فقال الحجاج: انظر إلى مشيتي، والله لقد رممت أن أضرب عنقك. فأخبر الشعبي ابن الأشعث بما قال الحجاج، فقال ابن الأشعث: وأنا والله لأشهدن أن أزيله عن سلطانه إن قال في أحدها. فسار ذلك الجيش بإمرة من الأشعث حتى وطئ أرض رتبيل، ففتح مدنا كثيرة وغنم أموالا عظيما وسقى خلقا من الكفار. رتبيل ملك الكفار يهرب منهم من مدينة لأخرى. ثم إن ابن الأشعث رأى لأصحابه أن يوقفوا القتال حتى يتفوضوا إلى العام المقبل ولتستقر الأمور في البلاد التي فتحوها. فكتب إليه الحجاج يأمره بالاستمرار في القتال ويذمه ويعيره بالجبن والنفور عن الحرب. فغضب ابن الأشعث ثم سعى في تأديب الناس على الحجاج بالنفور. وقام والد ابن الأشعث وكان شاعرا خطيفا، قال: إن مثل الحجاج في هذا الرأي ومثلنا كما قال القائل: احمل عبدك على الفرس فإن هلك هلك وإن نجا فلك. إنكم إن ظفرتم كان ذلك زيادة في سلطان الحجاج، وإن هلكتم كنتم الأعداء البغضاء. ثم قال: اخلعوا عدو الله الحجاج ولم يذكر خلع القريبة، اخلعوا عدو الله الحجاج وبايعوا لأميركم عبد الرحمن بن الأشعث، فإني أشهدكم أني أول خالع الحجاج. فقال الناس من كل جانب: فلعنا عدو الله الحجاج، وكانوا يخلقونه وثبوا من ابن الأشعث فبايعوه ولم يذكروا خلع القريبة. وبعد بيعة الفتنة تبدلت الأمور ووقع ما لم يكن بفتح الحسبان، فقد انصرف ابن الأشعث عن قتال الترك الكفرة فصار بجيشه المفتون مقبلا إلى الحجاج ليقاتله ويأخذ منه العراق. فلما توسطوا بالطريق قالوا: إن خلعنا للحجاج خلع ابن مروان. فخلعوا أمير المؤمنين عبد الملك بن مروان وجددوا البيعة لابن الأشعث، فبايعه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وخلع أئمة الضلالة وبلاد الملحدين. فلما بلغ الحجاج ما صنعوا من خلع وسمع أمير المؤمنين. كتب إلى الخليفة بذلك يحكمه ويستعجله في بعث الجنود إليه فانزعج الخليفة واهتم وسعى الناصحون المصلحون في درء الفتنة. فكتب المهذب إلى أبي الأشعث يحذره وينهاه عن الخروج على إمامه وقال: إنك يا ابن الأشعث قد وضعت رجلك في ركاب طويل، أبقي على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. الله انظر لنفسك فلا تهلكها، ودماء المسلمين فلا تسفكها، والجماعة فلا تفرقها، والبيعة فلا تنفقها. فإن قلت أخاف الناس على نفسي فالله أحق أن تخافه من الناس، فلا تعرضها لله بسفك دم أو استحلال محرم، والسلام عليه. ثم أخذ الخليفة عبد الملك بتشهيد الجنود لنصرة الحجاج في قتاله للخالدين عن الجماعة، وجعل المسكونون يلتفون على ابن الأشعث من كل جانب، حتى قيل إنه صار معه 33,000 فارس و120,000 راجل، حتى دخلوا البصرة فخطب ابن الأشعث وبايعوه على خلع الخليفة ونائبه الحجاج بن يوسف. وقال له ابن الأشعث: ليس الحجاج بشيء، ولكن اذهبوا بنا إلى عبد الملك الخليفة لنقاتلا. ووافقه على قمحهما جميع من بالبصرة من الفقهاء والشيوخ والشباب. قال الحافظ ابن كثير: وتفاقم الأمر وكثر متابع ابن الأشعث على ذلك، واشتد الحال وتفرقت الكلمة جدا، وعظم الحق واتسع القصر. انتهى كلامه رحمه الله. ثم التقى جيش الخليفة وجيش ابن عبد الأشعث، فقال القراء الذين قرعوا الفجأة: أيها الناس قاتلوا عن دينكم ودنياكم. وقال عامر الشعبي، وكان من الأئمة لكن ابن الأشعث قتله، قال: قاتلوهم على جوهم واستذلالهم الضعفاء وإماتتهم الصلاة. ثم بدأ القتال ما بين سر وفر، يقتتل الناس كل يوم قتالا شديدا حتى وصل من رؤوس الناس خلق كثير. واستمر هذا الحال مدة طويلة. ثم كتب الخليفة إلى ابن الأشعث ومن معه يقول: إن كان يريكم مني عزل الحجاج عزلكم، وأبقيت عليكم احتياجكم، وليختر ابن الأشعث أي بلد شاء، يكون عليه أميرا ما عاش وعش. فلما بلغ ذلك ابن الأشعث خطب الناس وندبه إلى قبول ما عرض عليهم أمير المؤمنين من عزل الحجاج عنهم وإبقاء المعطيات. فثار الناس من كل جانب وقالوا: لا والله لا نقبل ذلك. نحن أكثر عددا وعدة. ثم جددوا خلع الخليفة عبد الملك واتفقوا على ذلك كله. واستمر القتال بين الفئتين 100 يوم و3 أيام على ما قاله الأمير. وصبر جيش الخليفة بقيادة الحجاج، وكان له خبرة بالحرب، فأمر بحملة على كتيبة القراء الذين خلعوا الخليفة، لأن الناس كانوا تبعوا الأمر، وهم الذين يحجبونهم على القتال، والناس يقتدون بهم. فحمل جيش الحجاج عليهم، فقتل منهم خلقا كثيرا، وبعدها هجم ابن الأشعث ومن معه، فلحقه جيش الحجاج يقتلون ويرسمون. بعد معركة طويلة، وهرب ابن الأشعث ومعه جمع قليل من الناس، فأرسل الحجاج خلفه جيشا كثيرا ليقتلوه ويعتبروه. فمر ابن الأشعث حتى دخل هو ومن معه إلى بلاد نصرين الكافر ملك الترك، فأكرمه وأنزله عنده وأمنه وعظمه سيد المسلمين. خرج ابن الأشعث بعد أن أثار فتنة من أهلكة الحرث والنسل، فقتل بأتباعه ومن قتل كوسر كثير منهم، فقتله الحجاج بن يوسف. وهرب من بقي ومنهم عامر

هلك به خلق كثير، فإنا لله وإنا إليه راجعون. انتهى كلامه. ذكر الحافظ ذكر الثلاثين في تاريخه أن رجلا من الأنصار جاء إلى عمر بن عبد العزيز فقال: أنا ابن فلان بن فلان، قتل جدي يوم بدر، وقتل جدي فلان يوم أحد، وجعل يذكر مناقب سببه. فنظر عمر إلى جليسه فقال: هذه المناقب والله لا يوم الجماد ويوم راهب، يعني ما فعله ابن الأشعث وأتباعه بهذين الموضعين من الخروج وحمل السلاح على المسلمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله رب العالمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان الا على الظالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد، فلقد سمعنا ما جرى فتنة للأشعث كيف ثارت وإلى أي شيء انتهت. فتنة عظيمة فرقت الكلمة وقتل فيها أكثر من 100,000 مسلم، وفي هذه الحادثة فوارق منها أن للإذن في أول نزولها لذة وحلاوة تستهوي كثيرا من الناس إلا من عصمه الله ونجاه. قد خرج كثير من القراء مع ابن الأشعث فضلا عن عامة الناس، وكان كلامه في أول الفتنة قويا مهيجا، تكلم متكلموهم وأبدع خطباؤهم في التحريض على قتال كل الخليفة. قال أبو البختري: أيها الناس قاتلوهم على دينكم ودنياهم والله لئن ظهروا عليكم ليفسدن عليكم دينكم وليغلبن على دنياكم. قال عامر الشعب: أيها الناس قاتلوهم ولا يأخذكم حرج من قتالهم، والله ما أعلم على بسيط الأرض أعمل بظلم ولا أجور في حكم منهم. وقال سعيد بن جبير نحو ذلك: والله لو كانوا يعلمون ما ستؤول الأمور إليه لما قالوا وما قالوا لما قالوا ما قالوا، ولكنها الفتن تعمى فيها الأبصار. اللهم احفظنا يا عزيز يا غفار. ثانيا، إذا وقعت الفتن فإن ضحاياها الأبرار والفجار. قال الله جل وعلا: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. ذكر ابن الأثير في تاريخه أن الحجاج بعد أن غلب جيش الأشعث أخذ يبايع الناس، وكان ظالما، كان لا يبايع أحد إلا قال له: اشهد على نفسك أنك كفر، يعني بنقلك البيعة وحمل السلاح. قال: نعم بايعه، وإلا قتل. آتاه رجل من خثعم كان معتذرا للناس كلهم، فسأله الحجاج عن حاله فأخبره باعتذاره. قال الحجاج: بل أنت متردد بنا، أتشهد أنك كاذب؟ قال الرجل: تلك الرجل أنا أعبد الله 80 سنة ثم أشهد على نفسي بالكفر. قال الحجاج: وأقتلك إذا؟ قال الرجل: وإن قتلتني؟ فقتله الحجاج، ولم يبق أحد من أهل الشام والعراق إلا رحمه وحزن لقتله. ثالثا، إذا ولت الفتنة مثيرة عند ذلك يندم من دخل فيها بما يرى من الفساد والشر والضرر الذي نتج عنها، واستمع إلى أهلها وقد جيء بهم حتى أوقفوا بين يدي الحجاج بموسى. فهو فيروز بن قصير أسر فأوتي به إلى الحجاج فقال له: أبا عثمان، ما أخرجك مع هؤلاء؟ فوالله ما لحمك من لحومهم ولا دمك من دمائهم. قال: أيها الأمير، فتنة عمت. فأمر به الحجاج فضربت عنقه. ثم دعا الحجاج بعمر بن موسى فجيء به موسى. قال عنفه الحجاج فاعتذر وقال: رحمه الله الأمير، كانت فتنة سملت البر والفاجر فدخلنا بها، فقد أمكنك الله من ذنوب إن عفوت فبفضلك، وإن عاقبت ظلمت مذنبين. فقال الحجاج: أما أنها سملت الفرق فكذب، ولكن أنها سملت الفاجر وعوهي منها الأضرار، وأما اعتراضك فعسى أن ينفعك. فرجى له الناس السلامة لكن الحجاج أمر به وضربت عنقه. ثم دعا الحجاج بالإلقام بالمعين فقال: ما أخرجك مع ابن الأشعث؟ وما الذي أملت؟ فقال الرجل: أملت أن يملك ابن الأشعث فيوليني العراق كما ولى تعبد الملك. فقتله الحجاج. ثم دعا بأعسى همزة، وكان شاعرا تبع ابن الأشعث، وعمل الشعر للتحريض على قتال الخليفة. لما دخل على الحجاج أنشد يعتذر: أبى الله إلا أن يتمم نوره ويطفئ نار الفاسقين فتخمدا، فقتلاهم قتل ضلال وفتنة، وجيشهم أمسى بليلا مطردا. فما لبث الحجاج أن سل سيفه علينا، فولى جمعنا وتبددا. جنود أمير المؤمنين وخيله وسلطانه أمسى عزيزا مؤيدا. يعني أمير المؤمنين ظهوره على أمة كانوا سعاتا وحسدا. نزوا يحتلون البغي من أمرائهم، وكانوا هم أبغى البغاة وأعندا. فقال الحجاج: والله يا عدو الله لا نحمدك، وقد قلت في الفتنة ما قلت وحررت الناس علينا. وضربت عنقه وألحق بأصحابه. رابعا: إذا وقعت الفتنة سعى أهلها في استدراج بعض الخواص إليهم ليحتجوا بهم عند العامة. فقد قيل لابن الأشعث: إن أحببت أن يقاتل الناس حولك كما قاتلوا حول عودة عائشة يوم الجمل، فأخرج الحسن البصري معك. فأخرج. خرج مع ابن الأشعث بعض الأئمة كسعيد بن جبير ومالك بن دينار وغيرهما، فقتل الناس والمعصوم من عصمه الله. ولهذا كان الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه يستعيذ بالله من ويأمر بذلك بكل صلاة، لأن بعضها يجعل الحليم حيرانا. ذلك أن أهل الفتنة يزينون فعلهم بكثرة موافقيهم. فابن الأشعث قتل معه أكثر من 150,000 وجمع وتبعه جماعات من السادات، لكن فعلهم لم يكن مرضيا، إذ هو خلاف النصوص الآمرة بالجماعة والصبر، الناهية عن الخروج والغربة والمنافعة. قال أيوب: ما منهم من أحد صرع مع ابن الأشعث إلا رغب عن مصرعه، ولا نجا أحد منهم إلا حمد الله الذي سلمه. قال الإمام ابن بطة العقوري للتحذير من الاغترار بالكثرة: قال: والناس في زماننا هذا أشراف كالطيب يتبع بعضهم بعضا، لو ظهر لهم أن يدعي النبوة مع علمه بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء، أو من يدعي الربوبية لوجد على ذلك أتباعا وأشياعا. نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. خامسا: أن عاقبة الفتن وحيدة، وما لا إلى السلطان. فهو ابن الأشعث خرج أميرا على الجيش الإسلامي مجاهدا في سبيل الله، ثم صار رأسا في الفتنة، فدرس قتال الكفار وهجم على أهل الإسلام، وقتل بسببه جمع كثير، واضطربت الأمور وكثر الشر. ثم آلت به الحال إلى أن يلجأ إلى رسول ملك الكفار الذي كان يقاتله بالأمس، فذرح به الكافر وأكرمه إغاظة للمسلمين. وهكذا الفتن تقود صاحبها إلى ما لا يريد. وليس أمر ابن الأشعث وقف عند هذا لكان هينا، وما هو وربي بهين. لقد غدر الملك الكافر به فأرسله موثقا إلى الحجاج فأسقط في يده. لما كان ببعض الطريق صعد نصرا فألقى نفسه فمات. فمن كان يظن